أفك هو أواد أفك مشاكل أفك فلوس أفك أخدهم وأفك الماء الرب ياللي بتربي أواد نفسيا أنا بحلها الكومبليكس. سلام عليكم يا معلم. سلام عليكم يا معلم. سلام منك ليها. نعم يا معلم. اسكت انت, انا اللي هتكلم الاول. انا اللي هتكلم الاول. قلت لك انا اللي هتكلم الاول. قلت لك انا اللي هتكلم الاول. الاول واحد بس اللي يتكلم. اصل الحكايه يا معلم ان احنا اول بلد وانا كنت بشارك. قلت واحد بس اللي يتكلم. اصل الحكايه الحكايه يا معلم ان انا امبارح وانا كنت ماشي بلد. ايه الدبشه؟ لا انت ولا هي. هتكلم انا الاول. اتفضل يا معلم. اتفضل. هتكلم اقول ايه يا توهيل؟ وانا اللي معقد ولا انتم راجل؟ احنا يا معلم. بس عايز اسال, انت دكتور نفساني؟ لا الحقيقه انا تمرجي نفساني. اعتبر دكتور برضو, انما مباحث, انما العلم واحد. العلم واحد والرب واحد ونعم بالله. يعني بتعرف تحل عقد نفسيه؟ انت لمد ليه؟ ما بقول لك اتخن عقده بعون الله اللهان. واثبت لك كمان اهو, شوف قدامنا وادرك اهو, ادي حبل شفته الايه كله عقد اهو. هوب هوب يا جماله اطلع على النبي ابو الاشكال. اصوف عين اللي ما يطلع على النبي. شفت يا عم سرعه زي دي في حل العقد؟ لكن دي مش عقده نفسيه. بقول لك انت ليمد, مش كلها عقد. وبرضه حل لك اي عقده تعجبك واسال زي ما انت عايز. شوف يا معلم, قلت انا اللي هتكلم الاول. لا هي الاول. والمثل الفرنساوي بيقول حريمات اسفرس, وانت تتفرس يعني اللي بعديها على طول. اهو كده الهي ينصر دينك يا معلم. اول عقده بقى يا اخويا, الواد عنده عاده يقطم ضوافره بسنانه. نبطله العاده دي ازاي؟ يقطم ضوافره بسنانه؟ العقد العويصه دي اقول لهم ايه؟ اوصله ضوافره تطول تاني, اقطم له صوابعه ضميري يقطمني, اوديه السيمه سيمه انت الراخ. امال انا هبطله يقطم ضوافره ازاي بسنانه؟ ده لسه عيل صغير. ما قلتناش بقى ازاي يا معلم. هاي قصد عفر سلامك. عملناها وما نفعتش. اللي احراج ده؟ طب هاي حطوله زرنيخ على ضوافره. حطينا وما جرالوش حاجة؟ ابدا, ده بقى يعض في الزرنيخ بسنانه. يا نهار اسود, يبقى نخلعله سنانه. يا لهوي يا راجل, قول كلام غير ده. انا كلمتي واحده, هو فين الواد؟ ده في البيت والنبي يا معلم. يلا نروح له. يلا مفيش لزوم, مفيش لزوم يا معلم بقى. إيه؟ معلش المره دي. معلش ازاي؟ ولما معلشش انا اقول ايه؟ ما هو ده العلاج الوحيد. يلا بس يلا. استنى بس يا معلم, نبقى نوديه لدكتور يخلعهم له. هيقول لي دكتور؟ اسال مجرب ولا تسال طبيب. وانت جربت العلاج ده يا معلم؟ ما هنجربه في ابنك. لكن ده صغير يا معلم. وماله وجع ساعة ولا كل ساعة؟ مش بدل ما يخلص ضوافره بعد كده يعمل ايه؟ يبقى ينضر على ضوافر ابوه. يلا بس اديني جبت العسل اهو. عسلة؟ تخلع له سنانه بعسلة؟ امال هعالجه بالموسيقى؟ ده حتى لسه عيل صغير. اعالجه بعروسة بمرجيحة؟ لازم عسل عشان نطلع له سنانه من جدورها وظهر له درس العقل. لو النبي يا معلم, ده حتى لسه ما طلعلوش سنان. ما طلعلوش سنان؟ ايوه اسكت انت. اسكت ازاي؟ امال بيقطم ضوافره بايه؟ صحيح بيقطم ضوافره بايه؟ بالليسه. خلاص نخلع له الليسه. يلا يلا. الله يسترك يا معلم. استنى بس اما اشوف بقيه العقد النفسيه علشان تحلهم مع بعض. عنده ايه تاني؟ شوف بقى يا معلم, لما بنمشي في حتة ضلمة بالليل بيصرخ. يبقى امشي في حتة نور. ما هو ساعات النور بيطفي لوحده. يبقى كل حتة تروحها خدوا كلوب معاك. هنشيل كلوب في السكة يا معلم. ده دواء ايه؟ هتستعروا منه؟ هاتوا واحد شيات. بلاش كلوب, شيلوا بطارية, افلقوني بقى ما عايزين ايه. ده اول ما يجي عليه الليل يروح مسرخ على طول. ما تخلوش الليل يجي عليه, خلوا النهار بس. نهار ايه يا معلم؟ احنا عايزين الواد ما يصرخش لا بالليل ولا بالنهار. يبقى نكتم له نفسه. نكتم له نفسه؟ نكتم ده يموت يا معلم. نفس التنداية بايه.